رجل كان كثير جنب، كان جسمه من كثر الحمام يعني ما قدر له انفض الماء. حديث صحيح؟ ايش؟ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل جنب، اذا من جنب يعني كثير، كان من كثر ما يغتسل المريض، يعني قد ما يغتسل المريض يعني من المرض، جسمه كان يمرض من كثر. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رش عن الماء رش. حديث صحيح؟ أين حوشت هذا الحديث؟ سمعت هذا ليس له أصل في الدنيا، ليس في الدنيا هذا ليس له أصل، أما تعني شيئا آخر فهذا شيء آخر.